بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكينا ونحوه وصح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكام أو حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وذكر ما يحصل به القبض، وثلث بما يتعلق بالإقالة. قوله رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه. نحو المكيل كالموزون والمعدود والمذروع على المذهب. فالمكيل يدخل نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع. وقوله صح يعني صح الشراء، وهذا مقيد بما إذا تمت شروط البيع السابقة، لكنه قال صح ليعطف عليه قول ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه. فالحكم بالصحة هنا ذكره توطئة لما بعده، وهو أنه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وقوله رحمه الله: من اشترى مكيلا، ظاهره تعليق الحكم به سواء بيع بكيل ونحوه أو بيع جزافا. يعني من اشترى مكيلا ونحوه ظاهره سواء اشتراه بكيل أو اشتراه جزافا. فعلى هذا لو اشترى صبرة ليست مكيلة وإنما بيعت جزافا، فإنه لا يجوز التصرف فيها قبل القبض. عندنا الأمران: اشترى مكيلا، كما لو اشترى مثلا آصعا من البر لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. اشترى صبرة من الطعام، ظاهر كلامه رحمه الله أيضا أنه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. وهذا القول أعني عموم الحكم فيما كان مكيلا سواء بيع بكين أو غيره، هو إحدى الروايتين على الإمام أحمد رحمه الله. والمذهب أن المكيل ونحوه إن بيع بتقدير لم يجز التصرف فيه حتى يقبضه، وإن بيع جزافا جاز التصرف فيه قبل قبضه. فهمتم؟ فيفرقون رحمهم الله بين مبيع بالكيل وبين مبيع جزافا. فمبيع بالكيل يقول لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه، وأما مبيع جزافا كما لو قال اشتريت منك هذه الكومة أو الصبرة من الطعام، فعندهم رحمهم الله أنه يجوز التصرف فيه قبل القبض. ولكن الصواب ما مشى عليه الماتر رحمه الله، وأن ما بيع بكيل أو بيع جزافا، وإن شئت أقول ما بيع بتقدير أو بيع جزافا، لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه. فهو عام في كل شيء أيضا، سواء كان مكيلا أم موزونا أم غير ذلك كما سيأتي. والدليل على العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. فقوله شيئا نكرة في سياق الشرط، فيعم كل شيء، سواء كان مكيلا بيع بكيل أو غير ذلك. ويؤيده أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ابتاع طعاما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فعندنا الآن دليلان يدلان على أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وليس هذا خاصا بالمكيل والموزوم. وقوله رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه. اعلم أن هناك فرقا بين قولنا ما بيع بكيل أو وزن لا يصح التصرف فيه، وبين قولنا المكيل والموزون، وبين قول المكيل والموزون، لأن العبارة الأولى ما بيع بكيل أو وزن تفيد المنع بما إذا بيع بالكيل أو الوزن، واضح؟ والعبارة الثانية دون ما بيع جزافا، وأما العبارة الثانية المكيل والموزون فهي تفيد ماذا؟ المنع، سواء بيع بكين أو وزن أم بيع بغير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: صح ولازم بالعقد، يعني صار العقد لازما، والمراد حيث لا خيار. وأما إذا كان هناك خيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط، فإن العقد لا يكون لازما إلا إيش؟ بتفرقهما في خيار المجلس أو بانقضاء المدة في خيار الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال: فإن تفرقا فقد وجب البيع. يقول رحمه الله: ولازم بالعقد. وهذا يستفيد منه أن عقد البيع يلزم بمجرده، فبمجرد حصول الإيجاب والقبول يكون لازما، إلا إذا كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط. فلو قال شخص لآخر: بعتك بيتي، فقال: قبلت، فيقع البيع لازما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد وجب البيع. وعلى هذا فليس لأحدهما أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. يقول: ولم يصح تصرفه فيه، لم يصح تصرفه فيه، يعني تصرفه في هذا الذي اشتراه. وظاهر كلامه رحمه الله لم يصح تصرفه فيه، ظاهره التقييد بالبيع، لقوله: ومن اشترى مكيلا ونحوه لم يصح تصرفه فيه، لم يصح تصرفه فيه. فظاهر كلامه رحمه الله أن ظاهر كلامه ببيع أو غيره، ظاهر كلامه لم يصح تصرفه فيه، يعني سواء كان ببيع أو غيره، مع أن الحديث إنما ورد في البيع، لكن القياس الجلي يقتضي أن عقد المعاوضة كالبيع، كما لو جعل هذا الذي اشتراه صداقا أو ثمن متلف أو إجارة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا على المذهب الهبة، لأن الهبة يجعلون لها أحكام البيع. وأما إذا كان التصرف بغير عوض فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يصح أيضا، كما لو رهن. فعندنا الآن قوله رحمه الله: لم يصح تصرفه فيه، عمومه يشمل أي تصرف، لكن التصرفات نوعان: تصرفات تكون بعوض، يعني عوضية، وتصرفات ليست عوضية. فالتصرفات العوضية تدخل فيلحق بالبيع ما كان في معناه من التصرفات التي تكون بعوض، كما لو جعل هذا المبيع أو العين الذي اشتراها جعلها صداقا، أو جعلها أجرة، أو قيمة متلف، أو هبة بعوض، فكل هذا داخل في البيع. لكن لو رهنه، يعني اشترى مثلا مكيلا أو مبيعا بكيل ورهنه قبل قبضه، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح أيضا، والصحيح جواز التصرف في غير البيع وما كان بمعناه، بمعنى أن الممنوع الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه هو البيع وما كان في معنى البيع، أفهمتم؟ وأما ما ليس ببيع ولا يراد به البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب عمر رضي الله عنه الجمل البعير الذي كان قد ركبه قبل قبضه، وهبه إياه قبل قبضها. وهذا يدل على أن التصرف الذي لا يكون فيه عوض إيش يصح التصرف. يعني عمر رضي الله عنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، نعم وهبها لابن عمر، وكان عمر هو الذي يركبها فوهبها قبل قبضها. فدل ذلك على أن التصرف الذي لا يكون بعوض إيش جائز. طيب، وقوله رحمه الله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. والدليل على عدم صحة التصرف أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، واضح. وثانيا أن تصرف المشتري في هذا المبيع قبل قبضه تصرف في شيء مجهول، لأنه يحتمل الزيادة ويحتمل النقص. وأيضا وجه ثالث أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد تأتي مسألة توالي الضمانات في مضمون واحد، بمعنى أنه لو مثلا اشترى من زيد طعاما أو اشترى من شيء من زيد سيارة ثم باعها لواحد والواحد باعها لواحد والواحد باعها لواحد ثم تبين أن السيارة مثلا مغصوبة، حينئذ تتولى الضمانات، فالأخير يرجع على من باع عليه، ثم هذا يرجع على من باع عليه، ثم هذا يرجع من باع عليه. وتوالي الضمانات من أسباب حصول النزاع والشقاق بين المتعاقدين. والوجه الثالث أيضا أن المشتري غالبا لا يتعجل ببيع المبيع قبل قبضه إلا وقد ربح، وإذا ربح قبل قبضه فقد يحصل في قلب البائع شيء من الندم والحسرة وحينئذ ربما ما طال البائع في التسليم، أو ربما ادعى البائع الغبن أو ما أشبه ذلك، أفهمتم؟ فمثلا اشترى سيارة ب100,000 وقبل أن يقبضها باعها مثلا ب110، سوف يكون في قلب البائع شيء. قد يقول البائع مثلا إنه غبنني، اشترى ما يساوي 110 ب100. وقد أيضا لو لم يكن هناك غبن قد يحدث في قلبه الحسرة والندامة، وكل شيء يوجب حصول الشقاق والنزاع وإدخال الضغائن بين المسلمين فإنه يمنع. ومن ثم أو أعني لهذه العلة أجاز شيخ الإسلام رحمه الله بيع المبيع قبل قبضه إذا بيع تولية أو مواضعة، إذا باع تولية يعني برأس ماله أو باعه مواضعة يعني مع الحط. قال لأن المنع من البيع لأجل أن لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهو حينما يبيع في هذه الحال لم يحصل ربح. يعني مثلا اشتريت سيارة من زيد ب100,000 ريال، لو بعتها ب110 لا يجوز عن شيخ الإسلام رحمه الله، لو بعتها ب100 برأس مالها أو ب90 يقول يجوز، لأن بيعها برأس مالها أو بيعها وما يسمى تولية أو بيعها مع المواضعة لا يدخل في قلب البائع شيء. وأيضا وجه خامس أو رابع أنه قد لا يتمكن المشتري، قد لا يتمكن البائع الذي باع العين قبل قبضها قد لا يتمكن من تسليمها، لأن البائع الأول قد يحصل منه مماطلة. إذن نقول كل من اشترى شيئا فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وحيازته، فمن اشترى مثلا سيارة أو اشترى طعاما أو اشترى عقارا فلا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. ولأنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فقد تصرف في شيء مجهول، ولأنه أيضا قد يربح، أنه غالبا لا يتعجل في بيعه قبل قبضه إلا وقد ربح، وحينئذ يدخل الحسرة والندامة في قلب من؟ في قلب البائع. ومن ثم قد يحصل من البائع ماذا؟ المماطلة أو ادعاء الغبن، دعوى الغبن. فمثلا لو أنه اشترى السيارة بمئة ألف وباع ب120، ربما يدعي البائع أنه غبنه، هو غبنني وباع اشترى مني ما يساوي 110 ب100 أو ب90. وأيضا أنه قد لا يتمكن من تسليمه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وقلنا إن المراد لم يصح تصرفه فيه المراد التصرف الذي يكون بعوض، وأما لو تصرف تصرفا ليس بعوض فإنه فإنه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف قبل فمن ضمان البائع، يعني المبيع قبل قبضه إذا تلف فإنه يكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم يقبضه. مثال ذلك: اشتريت سيارة من صاحب معرض ب100,000 ريال على أن أقبضها غدا، ثم قدر الله على هذا المعرض أن احترق ومن جملته السيارة، فهل تلفها يكون علي أو على صاحب المعرض؟ صحيح. على صاحب المعرض، لأني لم أقبضه، فهو لم يدخل في ضماني. واضح ولا لا؟ مثال آخر: اشترى من صاحب دكان طعاما، برا أو تمرا أو رزا، وقدر الله عز وجل أن أصابه مطر فتلف، فهذا التلف يكون من ضمان على من؟ على البائع، لكن هذا مقيد، يعني يقول المؤلف رحمه الله: وإن تلف قبل فمن ضمان بائع، مقيد بما إذا لم يطلب البائع من المشتري القبض وامتنع المشتري. فإن طلب البائع من المشتري القبض وامتنع المشتري فإنه يكون من ضمانه. مثاله: مثل اشتريت سيارة من صاحب معرض وتبايعنا، وبعد يومين طلب مني أن أقبض السيارة، قلت خذ سيارتك، فقلت إن شاء الله غدا، ثم من الغد قال خذ سيارتك، فقلت بعد غد، فحصل تأخير، ثم تلفت السيارة، فضمانها على المشتري وليس على البائع. وذلك لأن البائع قد بذل السلعة وعرض تسليمها للمشتري، لكن المشتري هو الذي تأخر في القبض من غير عذر شرعي، واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن تلف قبل فمن ضمان البائع. وقوله رحمه الله: وإن تلف قبل، المراد بقبل الضمير يعود على ماذا؟ على ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر، ويلحق به أيضا على المذهب ما بيع بصفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. فهذه سبعة أشياء أو سبعة أمور لا تدخل في ضمان البائع، لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد قبضها: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. مثال: ما بيع بكيل، مثلا اشترى برا شعيرا تمرا رزا ثم تلف قبل قبضه، فالتلف يكون على من؟ على البائع. طيب، مكيلا مثل لبن حليب، كل المائعات مكيلة. موزونا كذهب فضة لحم. مذروعا قماش، اشترى قماشا مثلا وتلف قبل قبضه. أو بيع بصفة، بأن قال بعتك عد معدود، مثل ماذا؟ برتقال، بيض، اشترى مثلا طبق بيض، طبقا من البيض، ثم ايش قبل قبضه تكسر، تكسر يعني دخل بقالة واشترى، قال أعطنا طبق بيض، فلما وضعه ودفع الدراهم قبل أن يقبضه تلف، على من يكون؟ على البائع. واضح؟ طيب، أيضا الصفة، ما بيع بصفة، بأن قال مثلا بيعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وتلفت قبل قبضها، فمن ضمان البائع حتى ولو لم تكن مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مذروعة. أيضا ما بيع برؤية سابقة، ما بيع برؤية سابقة، مثلا اشترى منه بيتا، بيتا رآه ثم قدر الله عز وجل بعد البيع وقبل القبض انهدم، فالضمان يكون من على من؟ على البائع. كذلك أيضا الثمر على رؤوس النخل، الثمر على رؤوس النخل، اشترى ثمر نخل، ثمر نخل وتلف هذا الثمر، فتلفه يكون على من؟ على البائع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت من أخيك شيئا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا ابتعت من أخيك شيئا فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن الذي المبيع الذي يكون من ضمان البائع قبل قبضه على المذهب هو سبعة أشياء. المبيع الذي يكون من ضمان البائع قبل قبضه هو سبعة أشياء، ما هي يا عبد الله؟ إيه؟ إيه؟ واضح؟ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. والصحيح أيضا أنه عام، أن كل مبيع، كل مبيع تلف قبل قبضه فإنه يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع، لعموم: إذا ابتعت من أخيك شيئا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن هذا مقيد، مقيد بما سبق. ما هو؟ ما لم يكن البائع قد بذل العين أو السلعة للمشتري ولكن المشتري امتنع من التسليم أو ما طلب في التسليم، فحينئذ يكون الضمان على من؟ على المشتري. إيش؟ قال: وإن تلف بآفة سماوية بطل، بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إن تلف بآفة سماوية، الآفة السماوية فسرها الفقهاء رحمه الله بأنها ما لا صنع للآدمي فيها، ما لا صنع للآدمي فيها، فكل شيء ليس من صنع الآدمي فهو آفة سماوية، مثل المطر، الرياح العاتية، الصواعق، الغبار، إذا كان غبار، هذه كلها ليس الآدمي صنع فيها، وإنما هي من صنع الله عز وجل. يعني ليس للآدمي مدخل فيها، يسمونها آفة سماوية. فالآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه. وقيل إن الآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه، كل شيء لا يمكن إحالة الضمان عليه فهو آفة سماوية. فيدخل في ذلك ما لو مثلا أتلفها، ما لو تلفت بآفة سماوية من مطر أو رياح، يدخل في ذلك ما لو أتلفها سبع، يدخل في ذلك ما لو أتلفها مثلا جند مثلا لا يمكن تضمينهم، أو شخص لا يمكن تضمينه، فهذا داخل في الآفة السماوية. وعلى هذا فيقال الآفة السماوية كل ما لا يمكن إحالة الضمان عليه، فكل شيء لا يمكن أن يحال الضمان عليه فهو آفة سماوية. فمثلا إنسان اشترى طعاما ثم نزل مطر من السماء فأتلفه، هذا آفة سماوية. اشترى طعاما ثم مثلا لحما أو ما شابه ذلك ثم جاء سبع، أو اشترى مثلا شياه وافترسها سبع، هذا أيضا لا يمكن تضمينه. هل يمكن تضمين السبع؟ ما يمكن. أيضا اشترى شيئا ثم أتلفه جند من جند السلطان، ما يمكن تضمينهم. أو شخص مثلا لا يمكن أن يضمن لعتوه وظلمه، كل هذا داخل في الآفة السماوية. إذن ضابط الآفة السماوية كل ما لا يمكن أن يحال عليه الضمان. قال وإن تلف بآفة سماوية بطل، يعني إيش؟ البيع. ومراده بقوله بطل يعني انفسخ. ولو قال المؤلف رحمه الله وإن تلف بآفة سماوية انفسخ لكان أولى، وذلك لأن البطلان لا يكون في العقد إلا بسبب فوات شرط أو وجود مانع. العقد إذا تم وثبت لا يبطل إلا بفوات شرط أو وجود مانع، وهنا العقد لم يبطل في الواقع وإنما انفسخ. يقول المؤلف رحمه الله بطل البيع، واضح؟ فيسترد المشتري ما دفع. المثال: اشتريت من شخص أكياس من الإسمنت، سيارة كبيرة حمولة تريلا من الإسمنت، ثم قدر الله عز وجل أن نزل مطر، أو هذه التريلا أثناء سيارة الطريق انقلبت وانفتحت الأكياس وتلف الإسمنت، أو اشترى مثلا بلوك ثم قدر الله على هذه السيارة أن انقلبت وتلف، أن تكسر البلوك بحيث لا يمكن الانتفاع به، على من يكون الضمان؟ على البائع. إذن هنا نقول تلف إيش بآفة سماوية بطل البيع، وحينئذ يأخذ المشتري ما دفع، يأخذ المشتري ما دفع. مثال آخر لأن ذكرناها قد يعلل بأنها يعني فعل آدمي، مثال الصواب: اشتريت مثلا برا ثم نزل مطر من السماء فأتلفه قبل أن أقبضه، فأنا ليس علي ضمان، وإنما الضمان يكون على من؟ على البائع، وحينئذ ينفسخ البيع وأسترد ما أعطيته من الثمن. يقول وإن أتلفه، هذا إذا كان الإتلاف بآفة سماوية. قال وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إذا أتلفه الآدمي، إذا كان المتلف آدمي، فالمشتري يخير إما أن يفسخ العقد ويسترد ما دفع، وإما أن يمضي العقد ويطالب المتلف ببدله. واضح؟ إذا كان المتلف آدمي فإن المشتري يخير إما أن يفسخ ويأخذ ما دفع، وإما أن يمضي العقد ويطالب المتلف ببدل ما أتلفه، يعني بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. طيب قول المؤلف رحمه خير مشتر، هذا التخيير هل هو تخير تشهن أو تخير مصلحة؟ يجب أن نعلم أنه متى كان الإنسان متصرفا لغيره وخير في شيء فالتخير تخير مصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فالتخير تخير تشهن. ومعلوم أن العاقل لن يختار إلا ما هو أصلح. فمثلا الولي ناظر الوقف، والولي على مال اليتيم، أو الوصي، إذا خير بين أمرين يجب أن يختار ما هو أصلح لأنه يتصرف لغيره. أما الإنسان الذي يتصرف لنفسه فالتخير تخير تشهن. ومن المعلوم كما تقدم أن كل إنسان عاقل لا يمكن أن يكون أمامه خياران ومع ذلك يختار ما لا مصلحة فيه على ما فيه مصلحة، فسيختار الأصلح. أي مصلح؟ يقول بين فسخ وإمضاء ومطالبة، الواو هنا للمعية، قالوا ومطالبة، الواو هنا للمعية لأن المطالبة لا تكون إلا بعد الإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. وأيهما سيختار؟ نقول الأمر يختلف، الأمر يختلف. قد يكون المتلف، قد يكون المتلف رجلا مماطلا أو لا تمكن محاكمته أو قد تطول محاكمته فيختار الفسخ. قد تكون قيمة العين الذي تلفت نقصت فيختار الفسخ. وقد يختار الإمضاء ومطالبة المتلف، قد يختار الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل، وذلك فيما إذا كانت العين نادرة من النوادر أو ارتفعت قيمتها. أواضح؟ فمثلا إنسان اشترى مثلا سيارة بـ100,000 على أن يقبضها مثلا بعد يومين أو ثلاثة، ثم جاء شخص وأتلف هذه السيارة قبل قبضها. نقول الآن المشتري أنت بالخيار، إن شئت فافسخ العقد وتسترد ماش 100,000 من البائع ولك أن شيء حصل، وإن شئت أمضي البيع وطالب الذي أتلف بالقيمة. قد يختار المطالبة فيما إذا كان المتلف يمكن مطالبته وكانت السلعة أو العين قد ارتفعت قيمتها. افرض مثلا أن هذه السيارة يعني بعد يومين أو ثلاثة ارتفعت قيمتها، فبدلا من أن تكون 100,000 صارت 150 أو 120، حينئذ سيختار ماذا؟ سيختار المطالبة. إذن هذا التخيير يعني تخيير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء مع المطالبة يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما تقتضيه المصلحة. هو أصل في الخيار لكن يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. فقد يختار الفسخ فيما إذا كانت المصلحة في الفسخ، وقد يختار الإمضاء مع المطالبة فيما إذا كان ماذا؟ الأصلح له المطالبة.